الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، قال الشارح رحمه الله تعالى: والرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، وهي صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله، ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه كما يزعم المعطلة، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى في بيان معنى هذين الاسمين الكريمين. قال: الرحمن الرحيم يعني من بسم الله الرحمن الرحيم، اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، وهذا مأخوذ من الشرع ومن اللغة، فإن أسماء الله كاملة في الحسن، ولله الأسماء الحسنى، وكما مر معنا أن من كمال حسنها أن ألفاظ تدل على معاني، فكل اسم يدل على صفة وفعل، تدل على صفة وفعل، فاسم الرحمن يدل على صفة الرحمة، وفعل يفعله جل وعلا متى ما شاء، وهو أنه يرحم من شاء ومتى ما شاء من عباده، وهكذا اللغة تدل على ذلك، فإن معنى الرحمن ومعنى الرحيم لغة يدلان على وجود هذه الصفة في هذين الاسمين، لكن المعطلة كما مر معنا ينفون الأسماء والصفات كالجهمية، أو ينفون الصفات ويثبتون أسماء مجردة أي لا معاني لها كالمعتزلة، أو يثبتون بعض الصفات على غير الوجه الصحيح الكامل وينفون البعض الآخر الكثير مثل الكلابية والأشاعرة والماتريدية. ولهذا نبه رحمه الله تعالى بقوله: وهي صفة حقيقية له سبحانه. ومعنى حقيقية نفي لما يدعيه بعض أهل التعطيل وخصوصا المتأخرون منهم كالأشاعرة والماتريدية من أن هذه الصفة ليست هي صفة على ظاهرها، فيحرفونها بمعاني أخرى باطلة. ولهذا قال: هي صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله. فنحن نثبتها إثبات وجود، لا نثبتها إثبات تمثيل ولا تكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومعنى ذلك أن الله عز وجل أثبتها لنفسه فنحن نثبتها، كما أن الله أثبتها لنفسه نحن نثبتها له سبحانه وتعالى، لا نتدخل ونعارض هذا الإثبات الذي أثبته الله. ولهذا نحن نثبتها إثبات وجود، لا إثبات تمثيل ولا تكييف، لأن الذي ينافي الإثبات هو النفي، فهذا لا نفعله. ولا يجوز لمسلم عرف معنى الاستسلام لشرع الله أن يفعله، والذي ينافي كذلك هذا الإثبات أن تثبته إثبات تمثيل أو تكييف، يعني تقول هو مثل كذا أو على الكيفية الفلانية، هذا كله لا يجوز، كما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا أكد رحمه الله فقال: على ما يليق بجلاله، ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه، لأن الأشاعرة كما سيأتي معنا إن شاء الله هم فروا من إثبات هذه الصفات زعما منهم أنها توجب نقصا لله ومشابهة للمخلوقين، وهذا بجهلهم وبكذلك خطأهم في طريقتهم في باب الأسماء والصفات. فهم زعموا أن إثبات الرحمة لله يقتضي مشابهة الخالق للمخلوق، وهذا إنما وقع عندهم بسبب أنهم ظنوا أن إثبات هذه الصفة يقتضي تمثيلها وتشبيهها بصفات المخلوقين، وهذا باطل خطأ. ولهذا نقول أننا نثبتها إثبات وجود، نثبتها إثبات وجود، لا نثبتها إثبات تمثيل ولا تكييف. فإذا أثبتناها إثبات وجود أثبتنا أنها موجودة لله، كيف هي؟ على ما يليق بجلال الله وعظمته، ما نعرف الكيف. فهم لما فروا من التمثيل ماذا قالوا؟ هم يزعمون أنهم يثبتون صفة الرحمة كما سيأتي معنا، لكن هل يفسرون الرحمة بالرحمة على حقيقتها؟ لا، فسروها بلازمها، قالوا الرحمة إرادة الإحسان، الرحمة عند الأشاعرة إرادة الإحسان. فهذا الآن تحريف أو ليس بتحريف؟ تحريف، لأن الله أثبت لنفسه الرحمة وهم ينفون عنه الرحمة، يقولون إنما الرحمة إرادة الإحسان، فجعلوا الرحمة إرادة الإحسان. وسيأتي إن شاء الله في موضعه الرد عليهم وعلى هذا القول الباطل، لكن المؤلف نبه بهذا التنبيه كما قلنا لأن المؤلف رحمه الله وقف كثيرا في كتب الأشاعرة، سواء كان كتب اعتقاد أو كانت كتب لغة أو كانت شروح حديث أو غيرها، يقف في هذا الموضع على تطويل فيه عقيدة الأشاعرة الباطلة الضالة. ولهذا رحمه الله أطال في مبحث البسملة في هذا الموضع. لماذا أطال؟ لأن المؤلفين يطيلون فيها عادة، الشراح يطيلون في مبحث البسملة عادة ويدخلون فيها بدعهم بكاملها. قال رحمه الله كإرادة الإحسان ونحوه، يعني مما هو في ذكر لازم الصفة. قال كما يزعم المعطلة، ويريد بالمعطلة هنا الأشاعرة والماتريدية ومن على طريقتهم. ثم قال وسيأتي مزيد بيان لذلك، يعني في الكلام على صفة الرحمة في موضعه. قال رحمه الله واختلف في الجمع بينهما، يعني بين الرحمن والرحيم، فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة، والأصل أن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى. فلو تأملنا مبنى رحمن ومبنى رحيم لوجدنا أن رحمن أكثر مبنى من رحيم. رحمن كم أحرف؟ ها؟ 5، ورحيم 4، فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. كما أن صيغة فعلان من معانيها، صيغة فعلان من معانيها الامتلاء والكثرة، ولهذا تجد أن اسمه الرحمن يقرن بما فيه معنى الامتلاء والكثرة والسعة، كما قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى، تنويها وتنبيها على سعة رحمته سبحانه وتعالى، على سعة مخلوقاته وعظمتها. وهكذا في الحديث، حديث أبي هريرة في الصحيحين، لما قضى الله الخلق كتب بكتاب فهو عنده موضوع على العرش إن رحمتي وسعت غضبي، ففيه معنى الاجتماع والإحاطة والسعة. قال رحمه الله والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة. فالرحمن وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، والرحيم اختصت بالمؤمنين، ورحيم صيغة فعيل تدل على ملازمة الصفة للموصوف، مثل ما تقول كريم ليس مثل مكرم، وسيأتي دليله. قال: وقيل العكس، يعني قيل عكس هذا الذي ذكر، ولهذا لما كان ضعيف أخره وقال قيل، يعني الأول أصح والثاني قول ذكر لكنه ضعيف. قال رحمه الله: وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، الرحمن تدل على الصفة القائمة بالذات، يعني صفة الرحمة التي هي متعلقة بذات الرب جل وعلا. قال: والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، ولهذا لم يجئ الاسم الرحمن متعديا في القرآن. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل رحمانا. قال: وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما، لأن شواهد الحق تؤكده من أدلة الكتاب والسنة. فالرحيم فعله والرحمن صفته، فصفته القائمة بذاته الرحمن، وفعله المتعدي إلى خواص خلقه الرحيم. ولهذا رحمته الكاملة هي بالمؤمنين خاصة، لأن قد يقول قائل: كيف نجمع بين قوله وكان بالمؤمنين رحيما وأن باعتبار تعلقها بالمرحوم فهي للمؤمنين خاصة، وبين قول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء؟ فالجواب أن الرحمة الكاملة إنما هي للمؤمنين خاصة، وأما الرحمة التي يكون بها حياة المخلوقين في الدنيا ورزقهم وعيشهم فهي للمؤمن والكافر والبر والفاجر، وهذا برحمته الواسعة التي من اسمه الرحمن. وهذه الرحمة لا تقتضي الحب ولا تقتضي المدح، بخلاف الرحمة في الرحيم، فهي الرحمة التي تقتضي الحب والمدح والثناء والكلاء وغير ذلك من معاني الكمال، فلهذا خصها ربنا سبحانه وتعالى للمؤمنين: وكان بالمؤمنين رحيما. أما الكافر فيعطى بما يكون حجة عليه يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما، يعني ما ذكره ابن القيم. قال: وروي عن ابن عباس أنه قال: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، يعني الرحمن الرحيم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. وهذا ضعيف لا يصح عن ابن عباس كما أشار عندكم المعلق، فهي من رواية محمد بن مروان وهو السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وهذه سلسلة كذب كما ذكر الحفاظ، ما اجتمعت في إسناد إلا كان هذا مما عملته أيديهم، فهو إسناد موضوع. قال: ومنع بعضهم كون الرحمن بالبسملة نعتا لاسم الجلالة، لأنه عالم آخر لا يطلق على غيره، والأعلام لا ينعت بها. وهذه مسألة لغوية وفيها مدخل عقدي. يقول أن بعض أهل اللغة يقول: لا يمكن أن يكون الرحمن نعت لاسم الجلالة. لماذا؟ قالوا: لأنه علم، ومرادهم بعلم أمرين: أمر على ظاهره من المعنى اللغوي وهو خطأ كذلك، يريدون بأنه اسم غلب بعلميته على الذات المقدسة فصار يتناول هذه الذات تناول الأسماء الأعلام التي لا يوصف بها، وهذا الكلام يصح في حق المخلوق، فالعلم بالنسبة للمخلوق لا يوصف به، إذا صار زيد من الناس له اسمان، أنت تناديه زيد وله اسم آخر كان في طفولته يقال له مثلا، أو نقول غير زيد، نقول محمد وحمودي. ها بعض الأطفال إذا كان صغير يقولون له حمودي، وإذا كبر هو محمد. فلا تقول أن محمد أو حمودي أحدهما إيش وصف، إنما تقول محمد علم وحمودي كذلك ماذا علم آخر. ولا يأتي أحدهما إذا اقترنا تقول جاء محمد حمودي فتقول هذا نعت لهذا، إنما هذا علم وهذا إيش وهذا علم آخر، فيكون ماذا يعرب إيش يا أبو معاذ، أو عطف بيان، أو عطف بيان. فهذا من الناحية اللغوية بالنسبة للمخلوق نعم، أما بالنسبة لله عز وجل خطأ ليس بصحيح. لماذا؟ لأن أسماء المخلوقين جامدة لا معاني لها، أما أسماء الله سبحانه كلها ليست جامدة بل مشتقة لها معاني كما مر معنا فيما سبق. فإذا من الناحية اللغوية خطأ، من الناحية اللغوية خطأ أن نقول لا يصح أن يكون نعتا. لماذا لا يصح؟ نقول هذا خطأ لأن أسماء الله ليست كأسماء المخلوقين، أسماء الله مشتقة لها معاني، فهي يصح أن تأتي أعلام وأوصاف، يصح أن تأتي أعلام وأوصاف في نفس الوقت لأنها أعلام متضمنة لأوصاف. وأما المبحث العقدي هو أنهم أرادوا بهذا المبحث كما مر معنا من قبل نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، أرادوا أن أسماء الله جامدة لا معاني لها، ولهذا فهم يدخلون إلى هذه البدعة بالمباحث اللغوية. ومن الناس من لا يدري هذا المكر الذي يمكر به بعض أهل البدع بواسطة المباحث اللغوية، فربما يقلد ولا يدري. وقد أطال ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد في هذا المبحث فصلا، ونقل عن أئمة اللغة ما يؤيد القول الصحيح، وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله هنا. قال رحمه الله: والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية. لماذا؟ لأن أسماء الله ليست جامدة بل مشتقة لها معاني. قال: والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية. فالرحمن اسمه تعالى وصفه، ولا تنافي اسميته وصفيته، لا تنافي اسميته وصفيته، فالاسمية لا تنافي الوصفية. قال: فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله تعالى، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورد الاسم العلم كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فهو يستخدم استخدام الأعلام مثل الرحمن على العرش استوى، فالرحمن على العرش استوى، الرحمن علم على الله سبحانه. وهل كونه علم يعني أنه ليس فيه صفة الرحمة؟ الجواب لا، فيه صفة الرحمة. وهكذا كذلك في بسم الله الرحمن الرحيم هنا نعت، وهو في نفس الوقت علم، وأتى في هذا الموضع نعتا لأنه لا تنافي بين الإسمية والوصفية، لأن أسماء الله كلها مشتقة. ففهمنا هذا، فإذا فهمنا هذا فإذا وجدنا في كتب اللغة النحو أو غيرها أو شروح الحديث أو كتب العقائد من يأتي إلى البسملة فيقول الرحمن عطف بيان أو بدل، فهذا صواب أم خطأ؟ ها صواب أم خطأ؟ هات يا لقمان اسمع صوتك. ها خطأ. لماذا؟ نعم داخل في هذا المبحث الذي تكلمنا فيه. طيب طيب في شيء في هذا؟ نكتفي بهذا والله تعالى أعلم. تفضل. كيف؟ أهل السنة يثبتون المعنى، أهل السنة يثبتون المعنى، ونقول نثبت إثبات وجود لا إثبات تكييف وتمثيل. ليس معناه أننا لا نثبت المعنى، لا نثبت المعنى، نثبت إثبات وجود بمعنى إيجاد هذا الاسم عاصفته على ما علمناه من اللغة، ولا نثبت له إثبات تمثيل وتكييف حتى نخرج من معنى التمثيل الذي نهينا عنه، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. مع أن بعض المفوضة قد يتخذ هذا مدخلا لمذهب التفويض، لكن ليس هذا موضع الكلام فيه، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضعه. تفضل. إيش الوجهان؟ لا من أين فهم هذا؟ نعم نعم لا نحن نريد الآن الذي يصر، لا شك أنه من الناحية الإعراب يجوز أن يكون عطف بيان ويجوز أن يكون نعت، لكن كوننا أننا نقول لا يأتي إلا عطف بيان هذا خطأ. ولهذا نصص ابن القيم رحمه الله أن من قال عطف بيان فقد أخطأ. أي نعم، لو قال عطف بيان أخطأ. نصص رحمه الله تعالى على عين هذه المسألة. فإذا كان كذلك ونحن نعرف أن لهم بهذا مغزى باطل، فإذا أسأنا الظن لصاحب العقيدة الفاسدة إذا قال هو عطف بيان. معتزلي قال عطف بيان، نعرف أنه ما قال عطف بيان لسلامة نيته، بل لفساد نيته أصر على عطف البيان. وهكذا أشعري أو ما تريدي أو نحو ذلك. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم، جزاكم الله خير.